الراديو 90-90 هواها مصري. والآن الموعد مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، والجزء الأخير بتاعنا هو الرعب. والنهاردة ملفات سرية، الملفات السرية بترجع كل مدة كده علشان اللي بفتقدها، بيبقى عندنا قصتين وملفات سرية وتجارب حقيقية وهكذا وهكذا. تاني أحب أفكر كل اللي بيسمعونا واللي هيتابعونا على يوتيوب أو أي وسائل تواصل، رعب طول 2018 ما تبقى في شهر 12 هيبقى يوم الأربعاء، لكن في 2019 إن عشنا إن شاء الله هيبقى كل خميس الساعة الثانية من البرنامج، كل خميس الساعة 1 بالليل بتوقيت مصر. يلا بينا نبدأ ملفاتنا السرية. سلام عليكم جميعا، نورين جميعا جميعا. يلا بينا، جاهزين؟ طب يلا بنسخن بس. ملفات سرية، أماكن مسكونة، إعداد محمود الجهيدي. إحنا النهاردة الملف بعنوان عودة الأماكن المسكونة، لأن إحنا كان في ملف كامل عن أماكن مسكونة وكانت قعدته لنا نوران أيمن. النهاردة بنستكمل ولكن بشكل برضو مختلف، ويعني أوعدكم هتتبسطوا. العالم الآخر، عالم مخلوقاته بتراقبنا، إحنا بنتكلم عنهم لكن ما بنشوفهمش إلا إذا حبينا نشوفهم، بيبقى قصة وضع تاني. لكن هم سهل إن هم يشوفونا، وبيشوفونا بمنتهى البساطة. لكن فكرة إنك تحاول تخترق العالم بتاعهم ده بيعرضك للعنات. أما الأماكن المسكونة بطبيعة الحال هي الأماكن الأكثر رعبا في حياتنا عموما. البعض قال عنها هي بوابات للعالم الآخر، ممكن من خلال الأماكن اللي تعرف وتستشعر إنها مسكونة ده بيكون بوابة للعالم الآخر. كله بيقول وإحنا بنسمع، طب تيجوا نطلع على طول على كاليفورنيا. في بيت بيقال عنه البيت الأكثر رعبا في العالم، اسمه هو بيت خاص بواحد اسمه وينشستر، اتبنى سنة 1884 من 4 أدوار. كل اللي زاروا البيت ده قالوا ان هما بيحسوا بشعور غريب وهما بيمشوا فيه، كأن حد ماشي وراهم، بيسمعوا همس، بيحسوا بخطوات، بيحسوا ان في حركة تحت رجليهم. اكتر من حد بيقول انه شاف بقايا عظام بشرية لوهلة وكانت بتختفي. أكتر حاجة غريبة في تصميم البيت كانت السلالم اللي بتوصل للسقف، وشبابيك والشبابيك متركبة في الأرض، يعني كل اللي متركب في الأرض كأن حد بينزل أو بيطير من خلالها. الشبابيك اللي في الأرضية ممكن أي حد مش واخد باله يقع منها ويموت، تخيل شبابيك في الأرض. احنا هننزل صور من الأماكن دي عشان الأماكن دي موجودة فعلا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الأربع، وهنزله على صفحتي الخاصة، صفحة أحمد يونس على فيسبوك. قالوا برضو من الحاجات الغريبة تكرار رقم 13 في كل ركن في البيت. الناس اللي بيقولوا 13 مش رعب ولا نحس، اسمع اللي بيتقال. الحيطان كان عليها زخارف عاملة شبه شبكة العنكبوت. البيت ده تعالوا نتكلم عنه تفصيلا شوية. سنة 1962 الشاب ويليام وينشستر أعجب بالسارة وتجوزها. ويليام من أسرة غنية جدا، مصدر ثروتها تجارة السلاح، والأسلحة اللي كانوا بيصنعوها كانت سبب في موت الآلاف من الهنود الحمر. بعد 4 سنين من جوازه أنجبوا بنت وكانوا سعداء جدا، لكن للأسف أصيبت بمرض وماتت. بعدها مات ويليام، أصبحت سارة عايشة لوحدها وأصيبت بحالة اكتئاب رهيبة. بدأت تسمع صوته وتشوفه، وكان بيستنجد بيها. فكرت مش عارفة تعمل ايه، فراحت لوسيط روحاني او وسيطة روحانية تحديدا كانت مشهورة انذاك، وحكت لها كل اللي حصل. قالت لها زيارة الميت للحي في الحلم او في الحالة ما بين اليقظة والاحلام بتكون ليها سبب، وفي الحالة دي لازم نعمل جلسة تحضير علشان نفهم. وافقت سارة على الفور وعملوا الجلسة. الكلام ده موثق ومكتوب وتقدروا تدوروا عليه وتلاقوه. الوسيطة الروحانية طفت كل أنوار المكان، ولعت شمعة حطتها في نص الترابيزة ومسكت إيد سارة وبدأت تقول كلام بصوت واطي، همس. سارة بتقول حسيت إن جسم الوسيطة بيعرق، أو إيديها اللي ماسكة إيديها عمالة تعرق، ونور الشمعة بدأ يقل. وحسيت زي ما يكون في هزة خفيفة في الأرض، وجسمي بدأ يتخضر. وسمعت صوت الوسيطة بتتكلم الأول بصوتها، وبدأ صوتها يتغير لصوت زوجها، واتكلم وقال: اللي أنا فيه بسبب اللي عيلتي عملته، الألاف اللي ماتوا بسببنا، اللعنة دي هتطردك أنت كمان. بيعي كل حاجة، سافري باتجاه غروب الشمس وابني بيت، وابعدي عن كل أصول هذه التجارة. لكن لازم تكوني عارفة إن كل الأرواح اللي ماتت، أو الأرواح الناس اللي ماتت بسبب تجارة السلاح عن طريقنا، ما قدامهمش غيرك إن هم يتواصلوا أو ينتقموا. لو واحد تاني أو واحدة تانية كانوا هياخدوا الموضوع بتريقة، لكن هي خرجت وباعت كل حاجة، وفضلت ماشية لحد ما وصلت زي ما قالها في نفس الاتجاه عند بيت خشب قديم، بتقول ان في حاجة جواها كانت بتقولي هو ده المكان اللي هتقعدي فيه. اشترت البيت والارض المحيطة بيه، وبدأت تبني بيت جديد في المكان ده. عدد ابواب البيت القديم كانت كتيرة جدا، مش مفهوم ليه. سمعت حكايات كتير عن البيت ده بتقول ان البيت ده كان مسكون ولا زال. عدد درجات السلالم 13 درجة. عدد غرف البيت بالكامل بالحمامات بكل حاجة 13. عدد قطع الزجاج المستخدمة في كل الشبابيك بتاعت الزجاج 13. عدد لمبات الإنارة الموجودة في البيت 13. محدش عارف عنها حاجة تاني غير ان هي كتبت الحاجات دي، وكتبت وصية. الوصية كانت فيها 13 فقرة، واختفت الوصية تماما بعد ما اتنين قروها وقالوا ان الوصية دي عبارة عن لعنة من 13 بند. اتعمل عن البيت ده علشان تبقى عارف فيلم رعب شهير سنة 2018 باسم وينشستر، يعني القصة ليها أصول. بيقولك في فكرة سكن البيوت والأرواح الموجودة في البيت، مش لازم يكون بيتك حصل فيه جريمة، مش لازم البيت يكون حد قتل حد أو في حد مات. بيقولك وجود الأرواح في البيت ده شيء منطقي، وإذا قلنا إنها ليست أرواح لأن الروح عند الخالق، وجود الجن في البيت شيء منطقي. شعورك بالجن، مش كل الناس بتقدر تشعر بوجود الجن، لكن في ناس عندها الشفافية بدرجات مختلفة. يعني في حد ممكن يشعر بمرور جن من قدامه، في حد ممكن يشعر بحرارة جن بجواره، في حد ممكن يسمع، لكن في حد ممكن يشوف. والرؤية الخاصة بالجن ليها أشكال، تكلمنا عنها أكتر من مرة، ولكن خلينا أقولك مش كل اللي أنت متوقع تشوف الجن على هيئته هو اللي هيطلع. مش لازم يطلع على هيئة قطة سودة، مش لازم يطلع على هيئة حاجة صغيرة قدامك وشعرها تقيل وكثيف وبتبصلك وتخوفك. لا، الجن ممكن يظهر لك في صورة حد من معارفك، قرايبك، والدتك. ما بتكتشفش ده وقتها، ولكن ممكن تكتشفه بعدها في تاني يوم أو حاجة بالصدفة، لما تعرف إن اللي كان بيتكلم معاك كان في سابع نوبة. المنارة. المنارة هي بناء عالي يكون على ضفاف الشواطئ والبحار، وظيفته إرشاد السفن والبحارة للرصيف أو الميناء. في منارة اسمها منارة سيجن، السكان القريبين منها دايما بيسمعوا أصوات عزف بيانو طول الليل، وأكتر من مرة أنوار المنارة بتتحرك ما بين أنها بتنور وتطفي مع عزف المزيكا. واحد من اللي اشتغلوا هناك بيقول كنت بقفل عليا الأوضة وما بخرجش منها طول الليل بسبب صوت المزيكا، وكنت بسمع صوت واحدة ست بتتكلم دايما، وأحيانا بتعيط، وأحيانا أو قليل قلامة جدا كانت بتصرخ. بيقول مش هنسى عمري لما خرجت مرة وشفت أثار أقدام أو أقدام مبلولة، يعني في مية على الأرض مكان رجلين حد كان ماشي برا أوضتي. بترجع قصة المنارة دي لسنة 1857. كان أول ناس يعني كانوا فيها كان رجل وزوجته، كان بطبيعة شغله هناك وزوجته سكنت معاه، ما كانش عندهم أطفال، ومع مرور الوقت الزوجة بدأت تحس بالملل والضيق. اللي حصل إنه اشترى لها بيانو علشان يعني يكسر الملل اللي عندها. كانت ما بتعزفش غير لحن واحد، لحن غريب، فضلت تكرره ليل نهار، لدرجة ان الزوج طلب منها انها تغير اللحن، وبدأ يشتكي للناس المعارف ويقول لهم عايز حد يعلم مراتي العزف لانها بدأت تكون مملة. اكتر من حد تطوع مشكورا انه يعلمها، ولكنها كانت مصرة على لحن واحد. راح اشترى لها كتاب في ألحان وطلب منها تختار لحن منهم. كانت تعزف اللحن الجديد وتعود للقديم مرة أخرى. وبدون سابق إنذار وهي بتعزف قتلها. حالة من الجنون أصابت الزوج، فمسك فاس وهشم رأس زوجته ونزل تكسير في البيانو. حاول يخفي الجريمة. اللي فكر فيه انه يرمي جثة زوجته في البحر، وعمل كده فعلا، وقال انها وقعت وغرقت. ما تسجنش، ما كانش فيه اي دليل ضده غير اللي كتبه. كتب اعتراف بجريمته قبل ما ينتحر، وكتب في الاعتراف إنها تأتي لي يوميا، إنني أسمع عزفها المشؤوم كل ليلة، وأصبح من مزامير الجحيم، وقررت أن أنهي حياتي هروبا منها مثلما أنهيت حياتها من قبل. أنهي حياتي الآن. المنارة دي تحولت لمزار، وكل اللي راح هناك يعني كان في ناس الله أعلم بيخيل ليهم ولا هم من باب المشاركة، يعني بيقولوا كنا بنسمع صوت العزف. بعض المحيطين قالوا شفنا شبح الزوجة في شباك المنارة. المنارات تحديدا في كلام كتير عنها جدا، إنها بتصيب من يعمل فيها بحالة غريبة بتدفعه إنه الانتحار يكون أسهل حاجة يقدم عليها. فكرة إنك قاعد في برج عالي جدا وحياتك كلها منصبة في هذا المكان الضيق نفسيا، بيقولوا هو ده يمكن ده سبب اللي بيخلي الشخص إنه يفتكر الانتحار هو وسيلة للهروب من الخنقة اللي هو فيها. سنة 1985 قررت السلطات إنها تقفل المنارة تماما، لكن أرسلوا ضابط علشان يشرف على عملية الغلق. بيقول الوقت اللي قضيناه في مرحلة إغلاق المنارة كان من أسوأ الأوقات اللي مرت علينا. صراخ، همس، عزف. وبيقول في لحظة أنا شفت البيانو موجود بالفعل وبعدها اختفى. واحد من اللي كانوا مشاركين في عملية الإغلاق قال إنه شاف شبح السيدة. حطام البيانو موجود وبيعرض في أحد الأماكن، وقيل عنه في أحد الروايات إنه نقل في إحدى السفن اللي تسبب في غرقها. صور المنارة وتفاصيل عنها. لو عايز تشوفها بنفسك ادخل على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام مع اليمين الأربعة، أو ادخل على صفحتي على فيسبوك اسمها أحمد يونس، هتلاقينا منزلين الصور بالكامل وكل التفاصيل دي. طيب الأماكن المسكونة: مبنى، بيت مهجور، مقابر. بس لا والله، نروح لمصر. في منطقة القطامية في مكان مشهور انه مسكون بالجن والعفاريت، لدرجة ان السواقين بيرفضوا يعدوا من هناك بالليل، وبيتحججوا ان الطريق مش ممهد ومكسر وكله مطبات. واحد بيقول الطريق الناس ده بتقول عليه انه مسكون، وكل شوية عربية مقطورة تدخل في السور، مش عارفين بقى بيبقى معاه فرامل ولا فرامل وبتسيب فجأة، مش عارفين ممكن يكون الطريق فيه خطأ هندسي، ولا زي ما بيقولوا الطريق على مقابر ومسكون. غريبة ان كل سنة في يوم معين عربية تدخل في السور في نفس الميعاد ونفس المكان. شخص تاني بيقول عن الطريق ده: الطريق ده احنا سميناه طريق الجن، الجن موجود بس احنا بنقول يمكن غلطة سواق، غلطة الطريق. بس لما يحصل القصة دي في كل سنة في نفس الميعاد ونفس المكان عند نفس السور بنستغرب. سواق تاكسي بيحكي بيقول: كنت بوصل راكب بالليل، وبعدين لقينا طفلين واقفين وبيشاوروا، وقفت، كانوا بيترعشوا وسنانهم عمالة تخبط في بعض. ركبهم معاه على الكنبة اللي ورا. بيقول ان اللي كان جنبه كان رافض تماما انه يقف لهم، وكان خايف يكون ده فخ ان هم هيتقتلوا او حاجة، او حد هيسرق منهم العربية. لكن لما ركبوا فضل السواق يقول للي جنبه يعني، او اللي كان راكب معاه: شفت اهو مفيش حاجة. بيقول فضل ساكت ما بينطقش. فالأبي مايل عليه وبيقول له: شغل إذاعة القرآن الكريم. بيقول انا فهمت الى حد ما لما قال لي كده ان الطفلين اللي ورا دول فيهم حاجة، فشغلت قرآن. هتسألوني الطفلين فين؟ اختفوا. يكمل السواق وبيقول اللي كان جنبه بيقول له: من وهم بيركبوا العربية عينيهم كانت مرعبة، وكان ليهم صوت انا معرفش انت ازاي ما سمعتوش، وحسيت ان انا جسمي اتشل ولساني مش قادر انطق واكلمك. اهل المنطقة دي في القطامية بيلاحظوا، بيقولوا ان هم بنلاحظ سلوك غريب تحديدا في الكلاب والقطط في وقت معين بالليل، كلهم بيبقوا بيبصوا على حاجة معينة في نفس الاتجاه، وكأنهم كلهم شايفين حاجة. طبعا احنا عارفين ان الحيوانات بتشوف ما لا نراه، يعني ده طبيعي. في تفسير بيقول هذا الطريق رصف على مقبرة قديمة، وان اللي قاموا بعملية الرصف كانوا بيلاقوا هياكل عظمية وجماجم، وده سبب الأحداث الغريبة اللي بتحصل لحد دلوقتي. الله أعلم. احنا نقلنا بيك القصة. طيب نسيب مصر ونروح لبنان. يلا بينا. في صور، رابع أهم المدن اللبنانية، وهي مدينة ساحلية مشهورة بالتاريخ والتراث الشعبي القديم. فيها مكان بيقال عنه مسكون بالجن، وبيطلق عليه اسم الصباط، وهو موجود، أنا أتمنى أكون مبطأ صح، هو موجود في حارة من حارات سور القديمة. وفقا لأهالي الأهالي هناك، هذا المكان هو مكان التقاء الجن، وهو عبارة عن قنطرة قديمة بنيت من الأحجار الرملية. الشهود: الحج سليمان أبو محمد ساكن هناك وبيحكي قصتين، بيقول أنا مش بحكي قصتين سمعتهم، أنا بحكي قصتين أنا شاهد عليهم. القصة الأولى بيقول: من سنين طويلة كان ليا جار اسمه حسن، كان راجع من مكان شغله للبيت وهو بيشتغل في محل جزارة أو مسلخ مثل ما يقال عنه يعني، وبيشيل سكين في إيده دايما في عمله، وبيبقى ليه جراب بيشيله فيه وهو ماشي. يقول في اليوم ده روح من هذا الطريق لسبب هو ما يعرفوش، هو ما بيمشيش من الطريق ده. يقول: وأنا ماشي حسيت بحد ماشي ورايا، اتلفت مش شايف حد، لكني حاسس ان في حد ماشي ورايا ولازق فيا. والجراب اللي فيه السكينة اللي هو ماشي بيها بدأ يتحرك ويتهز، وكأن في حد عايز يشيلها من الجراب. يقول: بدأ يجري. شاف على مدد الشوف في الآخر الطريق مجموعة من الأشخاص قصار القامة جدا، مش باين لهم ملامح، عبارة عن ظلال سودة، سدوا الشارع أو سدوا نهاية الشارع قدامه. يقول: وقفت. عايز اتلفت وارجع لكني مش قادر اتحرك، منظرهم ورؤيتي ليهم وثباتهم خلاني مرعوب. فضل على هذا الوضع لكنه قدر يتحرك ويرجع البيت. بيكمل صاحب الرواية وبيقول: اللي حصل ان حسن اصيب بحالة عقلية وذهنية، مرض، وبقى يحصل له تشنجات بعد الوقعة دي ويغيب فيها عن الوعي ويرجع تاني فوق ويحكي، وكان بيقولوا عنه انه كان بيحكي كل مرة وكأنه ما حكاش قبل كده، كأن الذاكرة بتمحى. أحد المشايخ اللي شافوه قال أنه اتلبس ومشي في المكان ده، تعرضوا للبس من الجن وتم علاجه وأخذ عيلته وساب المكان. أبو سليمان بيقول، أبو سليمان يعني، بيقول: كنت بمر من المكان ده، ودايما مش أنا من المؤيدين للروايات والقصص، ولكني عادي شجاع. كنت أنا وصديقي، فمر زفة قدامنا، زفة كانت من 4 أفراد ماشيين ومعاهم دفوف ويطبلوا عليها وبصين في الأرض ومشيين في نظام وثبات غريب. بيقول إن الزفة دي أو الأربعة اللي واقفين أو اللي كانوا بيتحركوا في ثبات بدأ أطوالهم تتغير. بيقول ان انا ظنيت ان انا بيخيل ليا ده او ان انا بيتهيأ لي، لكن لقيت صاحبي او صديقي اللي واقف معايا في حالة يرثى لها. ظهر في وسط الأربعة سيدة. السيدة دي كانت لابسة فستان أزرق، بيفكروا بفستان عند زوجته. اللي حصل اختصارا للوقت ان هم طلعوا يجروا الاثنين لما حسوا ان الموضوع غريب. لما روح البيت طلب من زوجته انه يشوف الفستان الازرق بتاعها. لما طلعت له الفستان شاف عليه اثار تراب، تراب من تحت، زوجته تعجبت جدا وقالت له الفستان ده لسه مغسول قريب من أيام، معرفش التراب ده منين، تراب كأنها كانت لابساه وماشية بيه، وكان ديل أو أطراف الفستان بتتجرجر منها في الأرض. سأل وتقال له إنها جنية عاشقة كانت بتحاول تتقرب ليه بأي شكل، إنها بترتدي لبس زوجته، إنها بتظهر له في زفة. وانتهى الموضوع عند هذه القصة. نروح لمنزل اسمه بالضبط لالا ووري أو لالا ويري، بيطلق عليه منزل الرعب والتعذيب. سنة 1832 دكتور لويس لالا ووري وزوجته اسمها دالفن كانوا ساكنين في البيت ده، ناس من الأغنياء وكانوا محبوبين من الكل، ومشهور يعني عنهم انهم بيحبوا الصخب والحفلات والعلاقات الاجتماعية الكتيرة. الفترة دي كان العبيد السود منتشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فكرة العنصرية موجودة، وكانت هذه السيدة عندها عبيد كتير وكانت بتعاملهم معاملة في منتهى الوحشية. واحد من الجيران شافها في ليلة وهي بتدفن أحد العبيد في جنينة البيت. التزم الصمت وما حكاش. بعدها بفترة حصل حريق في البيت، وبيقال ان العبيد اللي كانوا بيعاملوا هذه المعاملة السيئة هم من قاموا بالحريق. لما المطافي والشرطة جت اكتشفوا أوضة تحت البيت مبنية تحت الأرض، الأوضة كانت بتسجن فيها العبيد جوه أقفاص مثل أقفاص الكلاب، وكانت بتمنع عنهم الأكل والشرب. كان فيها ناس، وكان فيها هياكل عظمية وجثث متحللة. الشرطة كمان اكتشفت ان في قطع اثاث عندها مصنوعة من جلود البشر. اختفت بعد اليوم ده هي وكل افراد عيلتها. انتشرت شائعات حول مصيرها، زي انها راحت فرنسا او انها عايشة في غابة على الجانب الشمالي من البحيرة. فيما بعد بدأت قصص الأشباح تظهر بعد إزالة الجثث من البيت اللي فضل مهجور لفترة من الزمن. روايات الجيران بتقول إنهم سمعوا أصوات غريبة وصراخ وعويل طوال الليل، وشافوا أطياف للعبيد بتتحرك حول المنزل. بعد انتهاء اكتر من اسره، خلينا اقول لك، سكنت البيت ده، لكن محدش قدر يستمر في سكن هذا المنزل اكتر من 3 شهور. بعد انتهاء الحرب الاهليه الامريكيه تم تجديد البيت وتحول الى مدرسه موسيقيه للبنات. وفي يوم دخل البنات المدرسه الصبح، واذا بهم يجدوا جثة شخص مجهول. الشخص ده بالتحري عنه اكتشف انه مفقود منذ عشرات السنين. تم اغلاق البيت. سنة 1890 تم تأجير البيت لمجموعة من المهاجرين اللي ما كانوش يعرفوا القصة. واحد منهم شاف شبح لرجل، بيقول انا شفت الشبح للرجل اسود البشرة وكان ظهره بينزف. شخص تاني بيقول كنت داخل الحمام ولقيت قدام الحمام شخص غريب، فبقول يعني بيسأله عنه انه هو مين، فصرخ واختفى. واحدة من النزلاء سمعت صراخ وعويل، وبعدها شافت واحدة ست ترتدي فستان سهرة وشايلة طفل صغير كانت بشرته زرقاء. سابوا البيت. مر سنين والبيت مغلق وتم تجديد البيت مرة تانية. العمال اللي كانوا شغالين قالوا اتفاجئنا في يوم بدم كتير بينزل من الحيطان. سابوا المكان وما كملوا الشغل فيه. من كتر الكلام حوالين هذا البيت بدأ يجذب هواة المغامرة والعالم الآخر، وبدأ يكون البيت مزار غير رسمي. البيت عرض مؤخرا للبيع، وأحد نجوم السينما الأمريكية الشهير جدا جدا ومن أكثرهم نجاحا في هذه الفترة، وعنده بيت يكاد يكون جزيرة لوحده، اشترى هذا المنزل. أعتقد عرفته هو مين. في الطابق الخامس في مستشفى ويفرلي هيلز، غير بيفرلي هيلز دي مستشفى تانية، الغرفة 502. الكاتب الأمريكي كولين داكي المتخصص في أمور ما وراء الطبيعة زار الأوضة دي بدافع الفضول وقال هي مكان مظلم، لما تدخل فيه لازم تفتكر فورا ظلام القبور وتحس برغبة في الانتحار. وصفها بأنها أحد أكثر الأماكن اللي بتحمل ظلام وشر مجهول. مستشفى ويفرلي هيلز اتبنت سنة يعني في الثمانينات، في سنة 1800 وحاجة، وكانت مخصصة لعلاج مرضى السل، واللي كان في الوقت ده أحد أكثر الأمراض انتشارا وخطورة. بمرور الوقت المستشفى اتملى بالمرضى، فقام أحد الرجال بالتبرع وبناء 3 أدوار إضافية من أجل استيعاب العدد الكبير من المصابين. المرضى كانوا ما بيخفوش، وكانوا حالتهم بتتدهور بالكامل وبيموتوا. قالوا عنه المستشفى اللي لما حد بيدخله ما بيخرجش. قدر عدد من ماتوا في هذا المستشفى ب 82,000 حالة. إلا اللي كانوا بيهربوا بدأوا يدركوا الكارثة ويهربوا. واحد من اللي هربوا قال كنت دائما بسمع أنين من كل أرجاء المستشفى، وكان صوت الأنين للأشخاص اللي بتتألم كان دائما بعد الواحدة ليلا. في الغرفة 502 كان بيتم جمع الجثث بعيدا عن أعين الصحافة والجهات الرقابية، وبيحطوها فوق بعضها كأنها علبة سردين. تم التقاط بعض الصور بكاميرات المراقبة لأشباح بتتجول في الغرفة 502. أغلق المستشفى وتم تحويله لدار مسنين بعدها بسنوات. المسنين أصيب غالبيتهم بجنون، وكلهم كانوا بيقولوا في حالة الهلاوس اللي عندهم في أشباح، في عفاريت بتظهر، وكلهم بيقولوا الأشباح نفسها بتتكلم عن هذه الغرفة. وفي النهاية أغلق المبنى. دايما تلاقي ورا الحاجات دي في شخص مغامر يروح ويشوف. كريستي جوردن واحد من محبي المغامرة دفع حب الاستطلاع للدخول هناك، وأخذ معاه كاميرته الخاصة. المكان مهور ومفيش حراسة، فدخل بالفعل غرفة 502 وجهز معدات وقعد. بيقول سمعت صوت ضحك أطفال، وشفت طفلة هدومها متقطعة بتجري. فضلت قاعد أراقب اللي بيحصل. ناديت عليها، حطت صباعها على بقها فيما معناه أنها بتطلب مني أن أنا أسكت، وزي ما ظهرت فجأة اختفت فجأة. ما يعني ما استمرش كتير في الأوضة، وخرج من المستشفى جاب السجلات والملفات وبدأ يدور فيها على صورة البنت، وكان جواه هاجس بيقول إن الصورة دي أكيد وراها حاجة. وفعلا البنت اسمها ماري، ما ماتت من سنين طويلة لما أحاول أحد الأطباء تجريب دواء جديد عليها، وجثتها كانت من الجثث اللي ترمت في الغرفة 502. ناس تانية زارت المكان ده وحكوا إنهم شافوا طفل صغير على سطح المبنى بيلعب كورة ويفضل يجري ويضحك ويختفي. تم تسجيل مقطع فيديو وموجود على يوتيوب بيقولوا هذا المقطع يعني أو هذا المقطع غير مؤذي، وهو مقطع لشبح الطفل. واحد ده الكلام ده بقى في العصور الحديثة يعني. حاول واحد من الروحانيين إنه يعمل جلسة طرد لأرواح كلفوا بيها حد كان عايز يشتري المكان. بيقول كنت كل ما حاول أقرأ أي تعويذة لطرد الجن أو العفاريت من كتب الطرد كان التعويذ بتمحى من دماغي بنساها، وكنت بحس أن أنا بفقد بصري كل ما أبص في الكتب علشان أقراها، فاضطريت أمشي. واحد تاني من هواة المغامرة قرر أنه يقضي ليلة كاملة في هذه الغرفة. محدش عارف ايه اللي حصل له لانه نط من الشباك ومات، وعثر على جثمانه في اليوم التالي. لكن في رسالة صوتية عثر عليها على الموبايل. كانت الرسالة حوار بين الشخص وبين شخص تاني. الحوار كان بيدور فإن لازم ترحل دلوقتي، لازم تخرج. وكان صاحب التليفون اللي مات بيرجوه إنه هيمشي، ولكن هو عايز يفهم. رجع الصوت المجهول يطلب منه بشكل عنيف إنه يمشي، وبعدها الصوت أو الرسالة الصوتية انتهت. تحب تلعب كورة صح؟ تجيب صحابك كده وتقسموا فرق وتروحوا الملاعب الخماسية والحاجات الجميلة دي. طب انت تعرف ان الاماكن دي برغم انها يعني فيها لعب وفيها كل ده، ولكنها نظرا لانها اماكن مفتوحة او كبيرة فيها عفاريت، مش اللي انت بتلعب فيها لا خالص. ملعب صغير بيقع في القرب من مقبرة قديمة سمي بملعب الأموات. مش في الوطن العربي خالص ما تقلقوش. بالقرب من هذا الملعب مقبرة قديمة، ولكن هذه المقبرة تم تأسيسها خصيصا لدفن الأطفال، وكانوا يطلقون عليها قديما مقبرة الملائكة. شهود العيان بيقولوا انه كان اثناء المباريات لما كان يبقى الاعداد مش كبيرة كانوا بيشوفوا اطفال واقفة تتفرج عليهم. في الاول افتكروهم اطفال بشر، لكن مرة في تانية في الدلتة اكتشفوا انهم ارواح الاطفال او اشباح او جن بيتشكل على هيئة الاطفال دي. حاول الاهالي بعد كده ازالة هذه المقبرة او يعني مجموعة المقابر الخاصة بالاطفال. اللي حصل ان الناس انقسمت فريقين. اللي رفضوا قالوا حتى لو فعلا الأطفال أو الأشباح بتخرج احنا ما شفناش منهم أي أذى. الفريق الغالب كان هو اللي رفض نقل المقبرة. عملوا ايه؟ عارفين المجانين بره بيعملوا ليهم حركات غريبة كده. عملوا ليلة أخذوا فيها شموع ما بين شباب وبنات، وراحوا المقابر دي وقعدوا هناك، وكانوا بيكلموا المقابر أو الأطفال المدفونة إن إحنا هنحافظ عليكو ومش هنسمح لحد يزيل المقابر. سمعوا أصوات أطفال بتضحك، سمعوا أصوات أطفال بتنادي على بعض، لكنهم ما شافوش حاجة تحديدا. في أحد المرات اللي كان فيه مباراة يعني شغالة، عثر على عدد يزيد عن 10 جماجم أطفال في الملعب. بدأ الكلام يقول أو يتقال إن من الواضح إن أرض الملعب نفسها كانت امتداد لأرض مقابر الأطفال. يسمى بملعب الأموات. طيب الملعب حاليا في الوقت ده هو ملعب آمن، الأطفال بيلعبوا فيه طول النهار، لكن الكل بيتجنب أنه يقترب منه ليلا. تيجوا نروح المملكة العربية السعودية؟ يلا بينا. في إحدى ضواحي الرياض هناك بيت مهجور بيطلق عليه بيت الجان. الحكايات اللي حوالين بيت الجان منتشرة جدا، وناس كتير بتقول اللي سكنوا في البيت ده لأن سعر إيجاره منخفض كانوا كلهم مدة بسيطة ويخرجوا. الحوادث اللي حصلت واللي كلهم يعني الروايات تشابهت فيها، أثاث بيتحرك، البوتاجازات بتولع لوحدها، يبقوا ماشيين في البيت وانت ماشي في البيت تخبط في حد غير مرئي وتحس بحرارة جسم حد تخبط فيه. أما سكان الحي نفسه الموجود في الرياض بيقولوا بنسمع أصوات كتير دايما من البيت ده، وبنشوف ناس على السطوح الخاصة بالبيت ده في نهاية كل شهر قمري. أحد اللي سكنوا في البيت ده كان مصر جدا أنه ما بيخافش وأنه لازم يثبت أن ما حدث إشاعات أو أوهام. استأجر البيت، بيقول أن أنا أجزم أن اللي حصل لي ده من التفكير ومن الإيحاء. هو إيه اللي حصل له؟ بيقول من أول ما دخلت من البيت من باب البيت وأنا حاسس أن أنا مخنوق مش عارف أتنفس، وشفت في غرفة النوم رجل قصير القامة كان واقف جنب مراية موجودة في الأوضة. وخرج بمنتهى الهدوء من باب الغرفة واختفى. لما حاولت أنام سمعت همس في ودني بيقول لي دخلنا عندك أو دخلنا، أنا آسف. بيقول صحيت على الهمس أو الكلمتين دول، لقيت في إيدين من تحت الباب بتحاول تدفع الباب إنه يتفتح. إيدين صغيرة سودة أصابعها طويلة. بيقول قعدت على السرير وفضلت أقرأ قرآن، وفي صباح اليوم التالي كان خرج. وضع المنزل في هذه الأوقات اللي بكلمكم فيها بيقال إنه مهجور وعليه لافتة معلق على الباب تحذير من أن هذا البيت هو بيت من بيوت الجان. بيت الشيطان ميتافيرس، أو آسف خلينا أنطقها صح، أميتيفيل. ده واحد من أكتر البيوت اللي اتكتب عنها كتب واتعمل عليها أفلام وبرامج وثائقية. السبيلنج AMITYVILLE، دوروا عليه، AMITYVILLE. هو من أكتر البيوت اللي اتكتب عنها واتعمل عليها أفلام وبرامج وثائقية. اكتسب سمعته المرعبة من كمية الحاجات اللي حصلت فيه. بيقولوا يسكن كائن مجهول يجبر المتواجدين على قتل بعضهم بعض. نبتدي من الأول، بلاش نكروت. البيت اتبنى سنة 1928. أول عائلة سكنت في هذا البيت هي عائلة دي فيو، عائلة مكونة من الأب رونالد والأم لويز وابنهم وأبنائهم الخمسة جونيور، داون، أليسون، مارك وجون. عيلة عادية، عادي. في أحد الأيام جونيور قتل كل أفراد الأسرة وهم نايمين. اتقبض على جونيور وقال: أنا ما كنتش عاوز أقتل حد، لكن الأصوات اللي كانت بتكلمني في دماغي هي اللي أمرتني بقتل العائلة، وكنت خلاص وصلت لمرحلة من الجنون، لكني رفضت وأصريت على الرفض. ففوجئت إن مش أنا اللي بتحكم في نفسي، كنت شايف اللي أنا بعمله لكن مش أنا اللي بعمله. القضية تم حفظها من قبل الخبراء واتهموا جونيور بالجنون. تعرض البيت للبيع، لكن الناس رفضت أنها تشتري البيت اللي قتل فيه هذا العدد، وفضل مهجور لمدة طويلة. واشتريته بعد كده عائلة شخص اسمه جورج، لأن تمنه طبعا الحاجات اللي زي كده بتبقى تمنها رخيص. جورج وبسبب الكلام اللي سمعه عن البيت جاب راهب لطرد الأرواح الموجودة فيه. الراهب أثناء قراءته بدأ يسمع، ومش هو لوحده، الموجودين كمان أصوات جاية من العدم بتطلب منهم طلب واحد: اتركوا المنزل لنا. أصر جورج أنه يعيش في البيت. كان كل ليلة بيصحى الساعة 3 بعد منتصف الليل مفزوع. هذا الموعد هو نفس الموعد اللي حصلت فيه كل أول جريمة القتل الشنيعة. جورج كان عنده بنت اسمها كاتي، بدأت تتكلم عن وجود صديقة وهمية اسمها جودي بتظهر ليها وبتتكلم معها، طفلة، وهي طفلة هي كمان. أما الزوجة فقالت: أنا شفت أشخاص موجودين في البيت، وشفت أشكال لشياطين. صحي جورج في يوم تاني في نفس الوقت 3 صباحا وهو مرعوب ومخنوق، وفوجئ أن الزوجة غير موجودة بجواره. بيقول بص يمين شمال ملقاهاش، لكنه تفاجئ أنها بتقع عليه من فوق. وكأنها كانت معلقة في السقف. هرب هو وأفراد أسرته من المكان قبل ما يحصل فيه جريمة قتل جديدة. 2 أطباء بعد مرور سنين اسمهم إدموند ولورين، كعادة الفضول اللي عندنا كلنا الحقيقة، راحوا البيت ده ومعهم أجهزة رصد وتصوير حديثة زي بقى أفلام أنابيل والحاجات دي، اللي هو بيبقى فيه أجهزة استشعار درجات الحرارة المختلفة وهكذا، كونجورينج تقريبا اللي كان فيه ده. مهم، هم قاموا ببحث شامل لفهم الظاهرة، ورصدوا طاقة غير عادية بتخرج من قبو البيت. لورين حاولت أنها تتصل بالأرواح المقيمة في البيت لكنها فقدت الوعي، وقالت هي ليست بأرواح، هي كائنات أخرى. بدأ الكلام يروح أنه جن أو ديمن مثلا، الشياطين والحاجات زي ما هما بيقولوا عندهم. شخص من أشخاص أو من أعضاء الفريق حصل ليه نوبة جنون هستيرية وحاول يقتل واحد من الموجودين في فريق البحث ورجع لحالته الطبيعية بعد ما خرجوه من البيت دفعوه دفعه وزقوه برا البيت. ورومانيا فندق ديسيبال أصبح محط أنظار واهتمام الجميع بعد ما التقطت عدسات أحد الصحفيين صورة لطيف بيتمشى أو شبح بيتمشى في الفندق. الخبر نشر في الصحف المحلية وقنوات التلفزيون وكان الشبح عبارة عن امرأة ترتدي رداء أبيض طويل. الموضوع جذب الناس وتم تسجيل مشاهدات لشبح المرأة في ممرات وغرف الفندق. بيقال إن الفندق اللي بيعود لأكتر من 150 سنة ماضية جواه أوضة سرية فيها كنز، وإن الشبح مهمته إبعاد أي حد بيحاول يقرب أو يبحث عن الكنز. أغلق الفندق لمدة 5 سنين بهدف التجديد، لكن الناس اللي دخلته في الوقت ده حكوا قصص غريبة. فيكتوريا مثلا بتحكي وبتقول دخلت الفندق مع صديق ليا وقمت بتصويره، ولما رجعت البيت واتفرجت على الصور وفوجئت بوجود ظل امرأة لابسة لبس راهبة. أما ألكساندر راح مع أصدقاء علشان يعني يبحثوا أيضا أو علشان يعني الفضول والمغامرة، لكن اللي حصل إن هم بيقولوا طول ما هم موجودين الجو بداخل الفندق كان تلج، درجة الحرارة بداخله غير مناسبة تماما لدرجة الحرارة في الخارج، وشافوا نفس الشبح، امرأة نحيفة شعرها طويل اسود ترتدي عباية بيضاء شاحبة الوجه. لأول مرة من المرات القليلة ان السلطات تحذر الناس من مكان وتقول ان المكان فيه مشكلة خاصة بالعفاريت. بالفعل السلطات المحلية حذرت الناس انها تروح هناك واعتبرت هذا المكان غير آمن وغير صالح لسكن البشر. قصر تشارلز رايت، أقاويل كتير اتقالت حوالين هذا القصر الموجود في بيتسبورغ بناه تشارلز بعد ما كسب ثروة كبيرة بعد الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية. القصر كان مركز لاجتماعات الأحزاب السياسية والصفوة في المجتمع الأمريكي، وكان عايش فيه تشارلز وزوجته ليدا وخادم والخادمة اللي بتعمل في القصر. الحياة بين الزوجين حياة هادئة بسيطة، لحد ما في يوم اكتشفت الزوجة خيانة الزوج مع الخادمة. وزي ما بيقولوا يعني قررت الانتقام، خبطت الزوج بساطور على دماغه وطعنت الخادمة 30 طعنة وقطعت رأسها وأخفت جثتها في البيت، ومات الزوج. وقالت الخادمة قتلت زوجي بغرض السرقة وهربت وفلتت من العقاب ورجعت تعيش تاني في القصر، لكن شبح الزوج طردها فعرضت البيت للبيع. محدش رضي يشتريه لأنه كل اللي كانوا بيدخل عشان يشوف تفاصيل البيت أو يشوف يعني غرف وهكذا كان بيشوف شبح الزوج. 1892 تم تحويل هذا القصر لمبنى العمال السكة الحديد، وفي يوم مجموعة من العمال اتفاجئوا بالحيطان بيخرج منها أصابع بشرية. فضلوا كلهم في حالة صدمة وذهول. بعدها شافوا شبح سيدة مقطوعة الرأس وشاورت على غرفة. بحث العمال في الغرفة بعد اختفاء الشبح ولقوا جثة الخادمة مدفونة في حيطة، والقصر رجع تاني فاضي. اشتراه دكتور أدلف عشان يكون سكن ليه، وفي ليلة سمع هو وعيلته صراخ عالي جدا وتكسرت كل الشبابيك وألواح الإزاز وظهر ضوء أزرق غامق، وخرج من شقوق في الحيطان أصابع نفس اللي شافوه قبل كده هو شافه. ساب القصر ليومنا هذا القصر فاضي، مفيش حد قدر يسكن فيه تاني غير الجن والأشباح والعفاريت والموت. فيلم The Others، الفيلم ده كان أعتقد لنيكول كيدمان. الفيلم ده الكل أجمع أنه مستوحى من مثل هذه القصص، عن فكرة اقتحامك لمنزل أو لمكان يسكنه الجن، وأنت على اعتقاد أنك تقدر تخليه يمشي، سواء بطريقة دينية أو بطريقة دجل أو سحر أو شعوذة أو خلافه. الوسطاء الروحانيين في الحاجة اللي زي كده بيقول لك بيفضل عدم الاقتراب. كل اللي هتقدر تعمله انك لو اتعمل جلسة تحضير انك هتقدر تتواصل وتتحدث معهم، لكن زي ما اي حد بيتمسك ببيته هم كمان بيتمسكوا ببيتهم جدا. وفي الاول يكون طرق تعبيرهم طرق بسيطة سلمية، لكن مع اصرارك في انك تعيش في البيت وتستمر فيه هم كمان بيصروا ويبدأوا يتبعوا أساليب هتخليك تمشي، يعني هتمشي. أم مصطفى، أم مصطفى سكنة في قرية مصرية جميلة جدا، إحدى قرى نقول الغربية. بتحكي عن البيت اللي ورثته. البيت ده كان بيت والدها، وكانت هي واخواتها البيت من نصيبهم في الميراث. فتم التفاوض بينها وبين اخواتها على ايه؟ على انها هتتنازل عن الارض في مقابل ان هم هيسيبوا لها البيت، لان البيت كانت مساحته صغيره وكان مبني بالطين. فهي بتقول كنت مغلوبه على امري وما قداميش غير اني اوافق، مع ان انا مش راضيه ومش مسامحه. الأرض أغلى وفيها أرض ممكن تكون مباني، لكن بتقول مش هنسى أبدا نظرة أبويا وهو بيموت وبيقول لي حافظوا على البيت. بتقول ما دفناش أبويا في نفس يوم وفاته، تقريبا أبويا فضل ميت في البيت حوالي يوم ونص على ما أخوه يجي من السفر. عرفش السفر ايه اللي كان مسافر ويجي بعد يوم ونص، ولكن اضطروا يستنوا. بتقول من اللي حصل ان كان الوفاة كانت في الصيف، فبدأوا يعني ريحة او حاجة يحسوا ان الموضوع بيتغير، فبدأوا يستاءوا. بدأت الناس تقول يا جماعة ما يصحش كده، اكرام الميت دفنه. فآت الاخ خلاص وشالوه ودفنوه. بعد ما ورثت البيت وبعد التقسيم، كلام ده كان بعد الوفاة تقريبا بشهر، ما خلصوا بقى التقسيم والحاجات دي، بتقول غضبت زي اي واحدة ما بتتخانق مع زوجها وبيغضبها يعني. فقلت انا عندي بيت ابويا الحمد لله دلوقتي واقدر اقعد فيه لوحدي. ام مصطفى بتقول كانت ليلة من اسود ليالي حياتي، شفت ابويا وشفت سيدي وشفت ستي وشفت كل القتلى والميتين بتوع العيلة. بتقول شفتهم على أسوأ وأبشع هيئة ممكن بني آدم يتحملها، كانوا كلهم بيطلعوا لي بالتناوب، كل واحد فيهم يجي يصحيني ويمد إيده عليا. ويطلب مني طلبات. أبويا كان بيطلب مني كوباية الشاي اللي كان بيطلبها مني تقريبا كل نص ساعة وهو عايش. سيدي كان ليه طلب دايما بيطلبه مني وانا كنت عيلة صغيرة. الطلب ده انه كان بيطلب مني اروح اناديله على ابويا، وكنت بعمل كده فعلا. عفريت سيدي لما شفته طلب مني ان انا نادي على ابويا. بتقول كنت نايمة في السرير مشلولة، لا قادرة اقوم اقعد ولا قادرة اتحرك ولا عارفة اشد الغطا والفرشة اللي انا نايمة عليها غطي عناية بيها. كل اللي كنت بعمله عمال اقول يا رب غتني يا رب غتني، كلمة غيتني في اللغة المصرية الجميلة بتاعتنا انقذني من الغوث يعني. بتقول ايديا كانت مخشبة، كل اللي نفسي اعمله زي العيال الصغيرة ان انا انزل تحت الغطا والفرشة واستخبى. فين وفين لما قدرت اعمل كده، لما تغطيت لقيت امي الله يرحمها موجودة معايا تحت الغطا. أم مصطفى مش ست صغيرة ولا طفلة ولا لسه عيلة علشان تكذب. أم مصطفى خرجت من البيت وحالتها يتكتب زي ما يقولوا فيها كتب ومراجع. فضلت عيانة لمدة تزيد عن أسبوع هلاوس، ما بتعملش حاجة غير إنها بتدعي على أخواتها. ولما قعدوا معاها وحكت لهم، في اللي صدق وفي اللي كذب وفي اللي شاف انها بتعمل كده علشان عايزة تاخد الارض، فكان القرار في الاخر ان البيت هيتباع. ودي الليلة السودة التانية. بتقول يوم ما مضيت عقد البيع، كلمة ان انا خدت علقة موت دي اقل حاجة ممكن اقولها. كل ده حصل وانا نايمة، انا بتضرب في كل على كل حتة في جسمي بكمية عصيان ومش قادرة اصحى من النوم، حتى انا نايمة وبتضرب وحاسة ان في ناس بتطحن في كل حتة في جسمي ضرب. لما صحيت من النوم جسمها كله كان ازرق، بقت تعيط وتقول انا مش عارفه هم عايزين ايه، انا كنت سايبه البيت ورحت اقعد فيه طلعولي، قلت ابيع واخلص منه طلعولي وضربوني. هل بقى تتخيلوا هي عملت ايه؟ انا عن نفسي اتخيل انها رجعت في البيع، لكن الحقيقه ام مصطفى ما رجعتش في البيع. أم مصطفى توكلت على الله وكملت البيع وهي كويسة، ما تقلقوش عليها لأن القصة دي على لسانها. منين؟ من الغربية، من مكان تابع للصنطة. خلصنا ملفاتنا النهاردة. بيتك أنت ساكن فيه وبيتي أنا ساكن فيه، لكن لازم تكون على يقين تام ان مش انت لوحدك اللي ساكن فيه. مش معنى مش انت لوحدك يعني بابا وماما والاهل والاصدقاء، لا، هو في اهل واصدقاء تانيين. احترم وجودهم علشان يحترم وجودك، ما تدورش وراهم علشان هم سهل جدا يظهروا. صباح الخير يا جاري، انا في حالك وانت في حالي. الخرابات، الضلمة، الكهرباء لما تقطع، الصحراء، المقابر، وغيرها كتير. ادينا لك روشت، ادينا لك الأماكن، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الرعب في 2019 هيبقى كل يوم خميس الساعة 1 بالليل، لكن من هنا لحد نهاية 2018 احنا كل يوم 4 الساعة 12 بالليل. الناس اللي بتسأل عن نادر فودة، نادر فودة هيرجع بسلسلة جديدة قبل معرض الكتاب، قبل معرض الكتاب الجاي ان شاء الله. شكرا.